ذلك بعلوم الأدب والشعر، وتآليفه مما تصلح لطالب العلم المنتهي، فإن من أدمن القراءة فيها قوي بيانه العلمي واستوت فصاحته، غير أن فيها من دقيق المباحث ما يحتاج إلى عرضه على شيخ عالم، فلا ينبغي أن يترقى طالب العلم إليها بمفرده إلا حال الانتهاء. وقد طبعت جملة كثيرة منها باسم رسائل الإصلاح قديما، ثم تولى بعض أهل بيته من المعاصرين نشر تآليفه فطبعها قبل سنين في مدينة دمشق، وتآليفه كافة مما ينصح به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فضل البشر على كثير ممن خلق تفضيلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بالشريعة التي هي أوضح دلائل وأهدى سبيلا، ثم الرضا عن هذه الأخيار وأصحابه المهاجرين والأنصار. أيها السادة الفضلاء، أبسط إليكم شكرا وافرا على ما تفضلتم به من حضور هذا الاحتفال، وأقص عليكم في الداعي إلى انتظامي ووقوفي في طرفه موقف المحاضر أن رئيس هذه الجمعية صديقنا سيدي خير الله كان قد اقترح علي القيام بمحاضرة توفي بنظرها في منابع الشريعة الإسلامية وتستطرد المقال في وجه تشعبها إلى مذاهب، فوقع في صدري أن لهذا المجال غاية واسعة ومفاوز لا يمر فيها على مهل وثبات إلا من لقي في أيامه السكينة والمسالمة، حتى ملك خاطرا مطمئنا وفكرا يتمتع بمزية الاستقلال. هممت أن أتخلص بهذا العذر الذي لو تلوته على مسامع السيد الرئيس لتسوغه بالقبول، ثم خطر على قلبي أن همته تقصد إلى تبيان حقائق إسلامية من واجبات الإسلام المأخوذة على عهدتنا أن ننشر تعاليمه ما فتحت لنا المناسبات والمطالب سبيلا. فما لبثت أن ساعدت مقترحه بالإجابة، ثم أعاد السيد الرئيس ذكر هذا الغرض في ملتقى آخر، وأدرج في خلال حديثه رجاء أن نتعرض في هذه المحاضرة لتقرير الفطرة التي وسعت بها الشريعة مصالح كل عصر وجيل، فاستخلصت من بين هاتين المذاكرتين أن يكون موضوع المحاضرة مدارك الشريعة وسياستها. بين المصنف رحمه الله تعالى أن أصل هذه الرسالة هي محاضرة ألقاها رحمه الله تعالى في جمعية من الجمعيات العلمية، وهي جمعية قدماء تلامذة المدرسة الصادقية المنسوبة إلى الصادق النيفر أحد علماء تونس رحمه الله تعالى. ثم كشف عن الداعي إلى انتظامه بين أيدي المتلقين وتحمله مشقة إلقاء هذا العلم إليهم، وهو رغبة رئيس تلك الجمعية بأن يبين لهم ما يتعلق بالنظر في منابع الشريعة ومدارك الأحكام فيها. وقد خاطب

ويخرج مما فيه ألم، بل لا يخلو في سائر أعماله التي يتعمد أن يريد بها إدراك لذة أو الحذر من ألم. فإذا ضرب صافحا عن لذة فليتوصل إلى لذة أوفر نصيبا أو أطول مدة. وإذا أخذ يقتحم ألما فليتخلص من ألم أشد وقعا أو أبقى زمنا. وقد تتعارض اللذائذ والألم، فيكون العمل الواحد محرزا للذة طائفة أو كاشفا لألمهم، ومفوتا لما فيه لذة قوم آخرين، أو موقعا لهم فيه في ألمهم، أو موقعا لهم فيما فيه ألمهم. فلو انتصب كل أحد ليحكم في استيفاء لذائذه وإزاحة آلامه لاستأثر باللذائذ الأقوياء، وثارت من تنازع المتكافئين في القوة فتن واختلال راحة. وهذا التعارض في دواعي جلب اللذائذ وإبعاد الآلام يستدعي لكل هيئة مجتمعة أن يكون لها نظام يوفي للضعيف ما يستحق من اللذة، ويفك الهرج بين القوتين المتكافئتين. فالقصد من وضع قوانين المعاملات والجنايات تمكين الناس من حقوقهم التي تهوي إليها أفئدتهم، ووقايتهم مما يدخل على قلوبهم بالآثار المؤلمة. وليس كل ما فيه ألم يستحق أن يدفع، ولا كل ما فيه لذة هو أهل لأن يجلب. فقد يتجرع الشخص مشقة تعود عليه بسعادة، ويلتد براحة تلقي به في تهلكة، كالمريض تلد له بعض مطعومات تسوق له منيته ويشمئز ذوقه من بعضها، وفيها غنيمة شفائه. فالمعتبر لواضع الشريعة إنما هو اللذة التي لا يقارنها ألم راجح ونسميها بالمنفعة أو المصلحة، والألم الذي لا تصاحبه لذة راجحة ونعبر عنه بالمضرة أو المفسدة. ثم إن المنافع والمضرة تتفاوت، وتفاوتها إما بحسب شدتها وضعفها أو طول بقائها وقصره أو تحقق حصولها والارتياب فيه، وتتفاوت بحسب عقمها وإنتاجها. فمن المنافع والمضار ما يكون عقيما لا يتولد عنه مثله، ومنها ما يتناسل وتتلاحق به نتائج على شاكلته، ومما يلتفت إليه بالترجيح بين المصالح والمفاسد. أهمية ما ترجع إليه من دين وعرض وعرض وبدن ونسل ومال. فالشريعة العادلة هي التي تزن المنافع والمفاسد وتلاحظ ما يتفرع عنها من النتائج، ثم تفصل لها من الأحكام ما يطابقها. وقد يساب الرجل بأدنى جناية فتنبطر لها نفسه جزعا، ويلذ له أن يقابل الجاني بأقصى عقوبة وأشدها، ثم يشاهد جناية قاسية يبتلى بها من يباغضه، فلا يتألم لقبح موقعها ولا يرتاح لمجازاتها ولو بأقل تعزير. فمقرر القانون لا يعتبر بهذه اللذائذ الخاصة والآلام، وإنما يقرره بمقدار الارتياح والألم الذي يشعر به جمهور الأمة وعقلاؤها. فبهذا يتحقق أن الشرع الذي يسنه العالم بشعور الأمة المطلع على أحوال ضمائرها يكون أحكم نظاما وأحفظ للمصالح مما يضعه الذي لا يعرف سوى ظواهرها ولم يحط خبرا بعاداتها وأذواقها. ومن خصائص الشريعة المحكمة أن تكون أحكامها قائمة على أسباب حقيقية. وقد اختل نسيج بعض القوانين الوضعية حيث ذهب. ومن أمثلة هذا الصنيع أن بعض المشرعين وضعوا قانونا لمصادرة أموال بعض المجرمين وعدم إبقائها لورثته، وعللوا بأنه يعرض للدم فساد في بعض الأوقات فيقتضي قطع الرحم بين الأقارب. ولقد اشتبه على هذا المعلم مقام الشرع بمقام الشعر. فإن مثل هذه العلة

واختياره. أما الشرائع الوضعية فإن الداخل تحت سلطتها والآخذ بأنظمتها يكون سائرا على حسب إرادة بشر مثله، يعني حادث مثله، فلذلك لا يكون له من التعظيم كما يكون للرب سبحانه وتعالى في قلب ذلك الآخذ بنظامه. ثم ذكر الفرق الثاني وهو أن الشرائع السماوية مؤيدة بسلطة غيبية، وهذه السلطة الغيبية هي التي عبر عنها الفقهاء رحمه الله تعالى بقولهم الوازع الديني، فإن الوازع الديني هو الرادع الذي يكون في النفوس مما جاء به الشرع، وهذا الوازع الذي يكون في النفس في حق الشرائع السماوية لا يكون موجودا في حق الشرائع الوضعية. ومن هنا فإن الآخذ في الشريعة السماوية يراعي ذلك الوازع وإن كان في غيبة، وأما الآخذون في القوانين الوضعية فإنهم يجتهدون في الاحتيال عليها وخرقها وتجاوزها، ولهذا يحتاج واضع هذه القوانين إلى وضع ما يسمى بالمذكرة التفسيرية التي تفسر تلك القوانين وتضبطها. ثم قد يأتي من الأذكياء من يتوصل إلى خرق تلك القوانين، وأما الشرع الحكيم فإنه استغنى عن هذا بما غرس في الناس من تعظيم الله سبحانه وتعالى وردع النفوس عن مجاوزة أحكامه عز وجل. ثم ذكر الفارق الثالث وهو أن الشرائع السماوية توجب على الفرد إصلاح عمله وتنهاه عما يضر بشخصه، فلا تأذن للإنسان في إتلاف ماله ولا في إزهاق روحه ولا في قطع شيء من أعضائه. وأما الشرائع الوضعية فإنها لا تؤاخذ الإنسان لو جمع ماله وأحرقه أو انتحر أو غير ذلك من الوقائع التي يلحق فيها الإنسان ضررا بنفسه. ثم ذكر فرقا رابعا وهو أن الشرائع السماوية كما تمنع العبد من الإضرار بنفسه وتمنعه من الإضرار بغيره فإنها أيضا تأمره بأن يرفع الضرر عن غيره إن استطاع، فلذلك من عرض له حال هلكة في أحد من المسلمين وهو قادر على إغاثته ونجدته فإنه يجب عليه أن يغيثه وأن يجده وأن يمد إليه يد العون والمساعدة، بخلاف القوانين الوضعية التي لا توجب على الناس ذلك، بل ما شاء الإنسان فعل وما شاء ترك، فإن أراد ساعد هذا وإن أراد لم يساعده. منابع الشريعة الإسلامية يتناول اسم الشريعة ما أرشدت إليه دلائلها من عقائد وأخلاق وأعمال، والعلم الذي يبحث بالأحكام المتعلقة بالأعمال والذي نعنيه باسم الفقه. وقد أفادت الشريعة بعض الأحكام العملية بالدلائل الصريحة ورسمت لباقيتها مناهج يهتدي بها المجتهد إذا وقعت الواقعة، فكل حكم يعينه أحد علماء الإسلام بإزاء واقعة لا بد أن يستند فيه إلى مأخذ ظاهر من دلائل الشريعة حتى تصح إضافته إليها، ومن ثم طرح علماء الأصول الاستحسان الذي يفسر بعضهم بدليل ينقدح في نفس المجتهد تكسر الانتقاد. ما يجول النفس من الحديث المعبر عنه بالإلهام يتحصر ما يتمسك به المستدل للحكم في نوعين، أحدهما ما يدل بنفسه وهو القرآن والحديث والقياس، ثانيهما ما يتضمن الدليل ويستلزم وهو الإجماع، وإنما كان متضمنا للدليل أنه لا ينعقد على حكم حادثة إلا إذا قام له دليل ثابت ومستند صحيح. فالقرآن كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا ما بين كفي المصحف نقلا متواترا، وقد أحصوا آيات الأحكام منه فبلغت 500 آية، وأفرد بعض العلماء بالنظر وخصها بالتفسير كما صنع أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي وعبد المعز بن الفرس. والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وفعله وتقريره وهو مستقل بتشريع الأحكام ومعتبر بمنزلة القرآن بالعمل بتحليله وتحريمه، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما يروى من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث عن القرآن حتى لا يقبل منها إلا ما كان بيانا له. فقال يحيى بن معين وغيره من الحفاظ: إن هذا مما وضعته الزنادقة. وأما قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، فيفهم على معنى أنه أرشد إلى جميع ما يحتاج إليه في تحصيل أمر السعادة، إما بنص أو مقالة عامة أو لحالة على من هو أهل للتعليم. وإذا كان الحديث معتبر بمنزلة القرآن في التشريع فلا يعدل المجتهد عن العمل بحديث إلا إذا ثبت لديه نسخ أو ظفر بدليل أرجح منه في السند أو أقوى في وجه الدلالة. ولهذا قال المالكية: إذا عرض للإمام حديث ونص على أنه لم يبلغه ثم صح عند أهل الصناعة فإنه يجب على مقلد الإمام العمل بالحديث. قال ابن عبد السلام: وهذا كحديث ابن عباس في مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، مع قول مالك في الموضوع: لم يبلغني هذا في السراويل. وبعض المالكية الذين ينظرون في وجه ارتباط الفروع بالمدارك كابن العربي وعبد الحميد الصائغ قد يتمسكون بالحديث الصحيح ولو روى المذهب على خلافه، حيث لم يطلعوا على أصل ظاهر استند له أهل المذهب في ترك العمل بذلك الحديث، وكأنه معتصم بهذا بقول مالك حسب ما نقله الحافظ بن عبد البر وغيره. انظروا في رأيي: فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة أيضا أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. اشتهر بين الفقهاء أن مالك يقدم إجماع أهل المدينة على الحديث الصحيح، وأنكره أبو بكر بن العربي وقت قال في كتاب العارضة: من لا تحصيل له من أصحابنا يظن أن مالك يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، ولم يفعل ذلك قط، ولا ترك مالك حديثا لأجل مخالفة أهل المدينة له بعملهم وفتواهم. والتحقيق أن مالك إنما يحتج بإجماع أهل المدينة فيما طريق النقل مستفيض، مما تقتضي العادة أنه لو تغير عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلم كالأذان والإقامة، فإن العهد بذلك الزمن ليس ببعيد عن عصر مالك. والفقهاء والمحدثون بها متوافرون مع ما عرف من تنافسهم وإقدامهم في الأمر بالمعروف. وأما ما يجمعون عليه من الأحكام المأخوذة بصناعة الاجتهاد فلا يسعه تقليدهم، بل هم وغيرهم في نظره سواء. ويستثنى من تصرفاته صلى الله عليه وسلم نوعان هما غير داخلين فيما يطلب فيه الابتداء والتأسي: أحدهما ما سار فيه على مقتضى العادة أو الجبلة، كما ترك أكل لحم الضب وقال: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. وثانيهما ما قام الدليل على اختصاصه به كحرمة أكل ذي الرائحة الكريهة وطلاق من تكره صحبته.

أحاديث الأحكام. وأما منتقى ابن تيمية فقد اضمحل عند المتأخرين ولم يكن للناس عناية به إلا علماء المخلاف السليماني والقطر اليماني، فكان لهم عناية بحفظ هذا الكتاب واستشراحه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى بقية الأصول العامة في الاستدلال وابتدأها بالإجماع. والإجماع اتفاق كلمة المجتهدين على حكم شرعي، فإذا انعقد في عصر لم يسغ لمجتهد حدث خرق سياجه من الخلاف. ومن اشتكر في حقيقة المجتهد وعرف أنه المحيط بمدارك الشريعة مع وصف العدالة ثم أخذ فإذا انعقد في عصر لم يسغ لمجتهد حدث خرق سياجه من الخلاف. فإذا انعقد في عصر لم يسغ لمجتهد حد خرق سياجه بالخلاف. ومن اشتكر في حقيقة المجتهد وعرف أنه محيط بمدارك الشريعة مع وصف العدالة ثم أخذ من استقراء سيرة المجتهدين أنهم كانوا يترفعون على المتابعة ويتحفظون من القول بغير حجة، أدرك أنهم لا يتواردون على قضية ويتضافرون على قطع الحكم فيها إلا بعد النظر الواسع والاعتماد على دليل واضح واجتهادات الأحاد، وإن كان كل واحد منها بانفراده ليس حجة على غيره، لأن احتمال الخطأ فيه ليس ببعيد. فإذا انضم بعضها إلى بعض وصبت على مدرك واحد بدون أن ينازعها فيه مخالف بعدت عن احتمال الخطأ، وقويت دلالتها على إصابة الحكم ومشاكلة الحقيقة. وقصر داود الظاهري وحل الحجة في إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومثله ما قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية أبي داود عنه الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين مخير. وإذا حققنا أن الإجماع الذي يسد فم المجتهدين بعده والذي يصرح فيه جميع المجتهدين بحكم الواحد، ولا يكفي أن تلفظ بعضهم ويسكت بعضهم ولو كان واحدا، ظهر أن انعقاده بعد عصر الصحابة وقد اتسعت مالك الإسلام ونشأ العلماء في أقطار متباعدة مما يعسر إثباته، ولكنه على فرض وقوعه يكون حجة كما هو مذهب جمهور العلماء وكثير من الفقهاء. ينسب الإجماع إلى عدة مسائل على معنى أنه لم يعثر فيما طالع من الكتب على ذكر خلاف فيها، لا بمعنى أنه تتبع أقوال المجتهدين بأسرهم فوجدها متصادقة على رأي واحد. والقياس أن ينص الشارع على حكم أمر فنبحث عن علة الحكم، فإذا ظفرنا بمعرفتها فإنا نلحق بذلك الأمر كل ما شاركه في العلة ونسوي به في حكمه إذنا أو نهيا. ومن الأمثلة التي توضح هذا الطريق المهم في التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، فنبه في هذا الحديث على أن الغضب علة في منع القضاء، ويظهر بالنظر أن الغضب ليس علة لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر والتروي من حال الواقعة. فيقول المجتهد لا يقضي القاضي وهو متألم، فيقيس المتألم بالغضبان ويسويه به في المنع من القضاء الاشتراكي ما في علته، وهي قلق الفكر واضطراب شعوره. واهتدى العلماء للاستدلال بقاعدة حيث فهموا من استقراء مقاصد الشريعة أن أحكامها مبنية على رعاية مصالح العباد، وخالف في صحة الاحتجاج به الظاهرية بدعوى أن نصوص الشريعة تفي بجميع ما تدعو إليه الحاجة في جميع الحوادث. ومما قال أبو محمد اليزيدي في الحث على القياس والعمل به ما جهول لعالم بمداني، لا ولا العي كائن كبياني، فإذا ما جهلت فاسأل فاسأل فإذا ما جهلت فاسأل فاخبر. إن بعض الأخبار مثل العيان، ثم قس بعض ما سمعت ببعض، وأتني ما تقول بالبرهان. لا تكن كالحمار يحمل أسفا زراء، لا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن. إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان. لا يجوز القياس في الدين إلا بفقيه لدينه صوان. إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلان، حين يلقى لديه كل دوائن وهو بالطب جاهل غير واني. ولنا في النبي صلى الله عليه الله والراشدون كل أواني. أشوة في مقالين معاد حقل بالرأي إنة الخصمان. وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى العشري في تبيان. قس إذا أشكلت عليك أمور واقض بالحق في رضا الرحمن. لا يستقيم لقانون انتظر لا يستقيم لقانون صنعه رحمه الله تعالى الجملة السابقة الأصلين الآخرين من الأصول الكلية عند جمهور أهل العلم، وهما الإجماع والقياس. وابتدأ بذكر الإجماع لأنه مجمع عليه في عده أصلا من الأصول الكلية في الاستدلال، وعرف الإجماع بأنه اتفاق كلمة المجتهدين على حكم شرعي، وأراد بذلك جزما كون أولئك المجمعين من المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما هو مشهور في لسان الأصوليين. ثم بين رحمه الله تعالى أن حجة الإجماع في كون الآحاد إذا كان في مفرده قد يتطرق إليه الخطأ قريبا منه، فإذا تكاثرت الآحاد وصارت قول جملة وجماعة من الناس صار ذلك بمنأى عن وقوع الخطأ والغلط فيه، ومن هنا صار الإجماع حجة لبعد الخطأ عن المجتمعين مع ما جاء من أدلة الشرعية في إحقاق الإجماع وإثباته. ثم ذكر أن مذاهب أهل العلم من يقصر الحجة في الإجماع على الصحابة كما هو مذهب داود الظاهري ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره داود ووقع رواية عن أحمد يحمل على أن الإجماع الذي يمكن ضبطه وجزمه به هو إجماع الصحابة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الأمة بعدهم كثرت وأقوال الفقهاء تكاثرت، فالإجماع القوي المحكوم به هو الإجماع الواقع في الصدر الأول، وأما بعدهم فتشق حكاية الإجماع. لكن إذا حكى الإجماع عارف به من أهل العلم فإنه حجة حتى يتبين ما يدل على خلاف ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمر الرابع وهو القياس، وفسر القياس بأنه أن ينص الشارع على حكم أمر فنبحث عن علة الحكم، فإذا وكرنا بمعرفتها ألحقنا به ذلك الأمر وراد الحكم عليه لأجل العلة، وهو الذي عبر عنه المسلمون بقولهم إلحاق فرع في أصل لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر من الأمثلة على ذلك إلحاق حكم القاضي المتألف بالمنع بمنع القاضي من القضاء حال الغضب، فإن القياس يقتضي إلحاق الألم بالغضب لما فيهما من تشوش القلب. ثم ذكر قصيدة لا لطيفة لأبي محمد اليزيدي في تحقيق القول بالقياس واعتماده والرد على من لم يأخذ به. ولا ريب أن أدلة الشرع قد جاءت بإثبات القياس. وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى محاضرة نافعة في الرد على المانعين من القياس، وخص من بينهم كلام أبي محمد بن حزم فنقضه رحمه الله تعالى وأبطل دعواه في منع القياس. لا يستقيم لقانون تفصل أحكام وأن ينفرد في جميع العصور أو ينسحب على سائر الأقطار، لأن المصالح والمفاسد التي توضع لها القوانين لا تلحق كل الأعمال لذاتها أو لوصف لا ينفك عنها حتى يكون العمل دائما لمصلحة أو مفسدة، بل المصلحة والمفسدة تترتب على الأفعال ترتب المسببات العادية على أسبابها، مثل ترتب منافع الأدوية ومضارها عليها، فإنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، فالعمل قد يكون منشأ لمصلحة في حال أو في زمان أو في حق أشخاص فيستدعي إثباته والإقبال عليه، وقد ينتقل فعله إلى أن يتصل بمفسدة فيستحق النفي والبعد عن جانبه. من هنا كان بعض من لا يعرف بطانة الشريعة الإسلامية يتردد ويغتاب في صلاح العمل بها في كل عصر وجيل، ويقول إن حقيقة القانون لا تنطبق على ما قررته من القضايا، لأنه يؤخذ في خصائص القانون أن يتبدل ويتجدد بحسب تغير العصور والأحوال. ولا أرى هؤلاء إلا أنهم اعتقدوا شريعة الإسلام بمثال القوانين الوضعية، فصلت أحكاما أو أعطت قواعد قريبة من التفصيل ثم قطعت وحيها عن الناس، لأن الشريعة ضمت تحت جوانحها حقائق حفظت مصالح كل العصور والأجيال، ومكنت المجتهد في كل عصر أن ينتزع لأي حادثة تعرض حكما يلائم مصلحتها. فتحت الشريعة باب القياس وهو كما قررنا إلحاق الأمور التي لم نطلع على نص مفصل أو عام يدل على حكمها بالأمور التي تقررت لها أحكام بجامع العلل التي هي دائرة على كبار المصالح والمفاسد. ويسع هذا الباب من الوقائع المتجددة ما لا يحيط به الاستقصاء. أقامت الشريعة دعائم كلية. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منفعة القياس، وأن منفعة القياس هي التمكين من الحكم في الوقائع والنوازل المتجددة، فإن النوازل المتجددة قد تفتقر إلى دليل خاص أو عام منتزع من القرآن أو السنة أو الإجماع، فتحتاج إلى أصل يبنى عليه الحكم عليها، ولا طريق إلى ذلك إلا القياس. وحكمة وضع الشريعة مقتضية لإيجاد القياس، لأن الشريعة صالحة في كل زمان ومكان، وصلاحيتها إنما تتحقق ببقاء الإمكان في الحكم على نوازل متجددة، ولا طريق إلى هذا الإمكان إلا بالقياس. فالفرق بين هذه الشريعة وبين القوانين الوضعية أن الشريعة وإن تقادم وضعها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزال أصولها قادرة على إيجاد أحكام لما استجد ونزل، وأما القوانين الوضعية فإنها تمتاز بين فينة وفينة إلى وضع قوانين جديدة تصلح بها عيوب قوانين قديمة لتغير حال الناس من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان، فظهرت بذلك منفعة القياس. قامت الشريعة دعائم كلية وينبني على كل دعامة منها أصول وأحكام يستخرجها العارف بطبيعة النوازل القائم مقصد الشارع في أمثال يوم هذه الدعائم قوله الضرر يزال منها، ومن مآخرها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، منها المشقة تجلب التيسير من دلائلها قوله تعالى يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم عسر، ويدلنا دلالة جلية على اعتبار الشريعة للمصالح أن المجتهدين الذين هم أعرف الناس بمقاصدها لا يقفون في بعض الأحيان على ظواهر القرآن والحديث فيقيدون مطلقاتها ويخصصون عمومياتها بمثل هذه القواعد. ومثال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهذا مطلق، فقيده الإمام مالك بما إذا وقعت بين الخاطب والمخطوب مراكنة واتفاق على الصداقة. وقال في الموطأ وليس المراد إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس أجل ما فيه من الحرج الذي هو مرفوع من الدين. ويماثل هذا حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، فحمله الإمام مالك وموافقه على ما إذا كان بين المدعي والمدعى عليه خوطة، حذرا من أن يتجرى السفهاء على أهل الفضل ويمتثلوا بتحليلهم في اليوم الواحد مرارا. فانظروا كيف خص الحديث بشرط الخوطة لكف ما يتوقع من الضرر على أهل الفضل، حيث علم أن من مقاصد الشريعة سد الأبواب التي يطرق الفساد من ناحيتها. وقد يتوقف الأئمة عن العمل بحديث الآحاد إذا ورد مناقضا لقاعدة انتزعوها من موارد لا تحصى حتى قطعوا بصحتها، وقصد الشارع إلى إقامتها كما صنع الإمام مالك وغيره في حديث المتبائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإنه نظر إلى أن اختراقهما وانفصال أحدهما عن الآخر ليس له وقت محدود ولا غاية معينة إلا أن يقوم أو يقوم أحدهما، وهذه جهالة يقف عليها انعقاد البيع فيصير في معنى الصور المقطوع بفسادها، كبيع الملامسة والمنابذة بأن يقول له إذا لمست أو نبذت الحصاة وجب البيع. والشأن في الصور المتماثلة لا سيما في أبواب المعاملات التي هي مبنية على مقاصد عمرانية وعلل ظاهرة للعقول أن تكون أحكامها متساوية، فيجب أن يحشر جميعها في زمرة واحدة تحت ما هو أقوى دلالة وأبعد عن مواقع الظنون. ومن شواهد الاعتبار بالمصالح والمفاسد أن من الأشياء ما يكون في نفسه خاليا من المفسدة، ولكنه يقرب منها بحيث يجر بطبيعته إلى ما فيه المفسدة، فتعاليم الإسلام تقتضي المنع منه كما تأذن في الأعمال التي تكون عالية من مصلحة ذاتها إلا أنها تقرب إعادتها إلى الأعمال المقترنة بالمصالح. ولهذه القاعدة المعروفة في سد الذرائع وفتحها فائدة عظيمة ومدخل في مواقع السياسة بديع. بسط الإسلام في رعاية المصالح المرسلة وهي مصالح لم يقع التنصيص بالشرع على اعتبارها بخصوصها ولم يرد نص بإنوائها. ومن طرق الاحتجاج عليها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بما يرونه مصلحة ما لم يظهر دليل خاص على منعه، ككتابته من المصحف وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وتدوين الدواوين وعمل السكة واتخاذ السجون وما شاكل ذلك. ومن وفاء الإسلام بحق المصالح أن جعل العرف والعادة اعتبارا في تفاصيل الأحكام، فإن من الأحكام ما يبنيه الشارع على رعاية حال مستمرة وسبب لا ينقطع فيتعين العمل به في كل مكان وزمان، كالمنع من الربا ومطالبة المدعي بالبينة. ومنها ما يبنيه على رعاية أحوال تتغير وعوائد تتجدد، وهذا النوع من الأحكام لا يلزم طرده في كل عصر ولا إجراءه في كل موطن، بل يجري العمل فيه على ما يقتضي العرف السائد بين الناس. قال شهاب الدين القرافي في قواعده إن الأحكام تجري مع العرف والعادة وينتقل الفقيه بانتقالها، ومن جهل المفتي جموده على المنصوب في الكتب غير ملتفت إلى تغير العرف، فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت إذا تغيرت العادة تغير الحكم، والقول باختلاف الحكم عند تبدل الأحوال والعادات لا يستلزم القول بتغيره في أصل وضعه، والخطاب به كما توهمه بعضهم، وإنما الأمر تدعو إليه الحاجة عند قوم أو في عصر فيكون مصلحة وتتناوله دلائل الطلب، فإن لم تقتضه عادتهم ولا تعلق به مصلحتهم دخل تحت أصل من أصول الإباحة أو التحريم. وممن حقق أن في أحكام الشريعة ما يجري بحسب اختلاف الزمان شهاب الدين القرافي حيث قال: إن التوسيعة على الحكام بالأحكام السياسية ليس مخالبا للشرع، بل تشهد له القواعد، من جملتها أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف حاله في العصر الأول، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشريعة. ويوافق هذا قول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الوجوه، وقول عز الدين بن عبد السلام: تحدث للناس أحكام بقدر ما يحدثون من السياسات والمعاملات والاحتياطات، أي يحدثون أسبابا ما تستدعي أحكاما تنتزع لها من دلائل الشرع. ومن هنا لزم أن يكون المقرر لأحكام السياسة وغيرها ممن أوتي العلم في قوانين الشريعة وفهم الراسخ في مداركها، حتى لا يخرج في تقريره عن الرسوم المطابقة لمقاصدها. يتصرف علماء الإسلام بالأحكام على نهج المصالح، فإذا أدركوا المصلحة في العمل بالقول الضعيف أخذوا به وتركوا ما هو المشهور حيث كان مجردا عنها. قال أبو علي المسناوي: إذا جرى العمل ممن يقتدى به مخالف المشهور لمصلحة وسبب قال أبو علي المسناوي إذا جرى العمل ممن يقتدى به مخالف المشهور لمصلحة وسبب فالواضع في كلامنا أنه يعمل بما جرى به العمل وإن كان مخالفا للمشهور، وهذا ظاهر إذا تحقق استمرار تلك المصلحة وذلك السبب، وإلا فالواجب الرجوع إلى المشهور. ويقول بعض الفقهاء في شروط الأخذ بما جرى به العمل: خامسها معرفة الأسباب، فإنها معينة في الباب، وعند جهل بعض هذه الخمس ما العمل اليوم كمثل أمس، ولم يعدم الإسلام علماء يفقهون أن أحكامه واردة لحفظ المصالح ودائرة على مقتضى الحاجات. فهذا أحد الفقهاء في قرية من الصحراء الجزائر يقال له خليفة بن حسن، نشأ في المئة الثالثة عشرة فأفتى بجواز استناد الحاكم إلى آثار الأقدام في نحو السرقة، حيث كان لأهل بلاده براعة فائقة في معرفتها، وأنكر عليه علماء بلد يقال لها الخنقة، فأجابهم بقصيدة ذكر فيها بعض مستنداته بفتوى، ويقول فيها: إلى السادة الأشراف من أهل الخنقة، إلى السادة الأشراف من أهل الخنقة، لهم في نذور الواقعات نقول: تمسكتم بالأصل والحق واضح، ولا ينكر المعلوم إلا جهول، ولكن إذا عم السداد بحادث تقدم أصل وفيها سقد وفيها الدليل كتضمين التمثال وتغيير صانع، وما هو إلا مودع وغفيل. ومن ذاك ما قد جوزوا في سفاسج البدع بالخوف الشديد سبيل، وفي كلها خلق الأصول لأنها مصالح عامة والصلاح جميل. ومن أدب المسؤول قبل جوابه إذا وردت يوما عليه سؤول: تعرف عرف السائلين بأرضهم ليعلم ما يفتي به ويقول: وما أنتم منا بأعلم بالذي يضر ويكفي عندنا ويزول. فلو أهملت آثار شراب أرضنا لكان فسادا للخراب يهول. وبالأخذ بالآثار إصلاح أمرنا وبالترك عن خطر القياس عدول. فعرفانك الخط الذي غاب ربه لعرفان أثر المستراب عديل.